بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. بعد، من أنواع العبادة، بل أعظم أنواع العبادة، المحبة. المحبة هي أعلى درجات العبادة، يعني محبة الله سبحانه وتعالى، فهذا أعلى درجات العبادة. فالمؤمنون يحبون الله حبا خالصا، والمشركون يحبون الله ويحبون معه غيره من الأصنام والأنداد. فلهذا قال: والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن محبتهم لله خالصة. والمشركون يحبون الله لكنهم يحبون معه غيره، فمحبتهم ليست خالصة، بل هي مشتركة بين الله وبين أصنامهم. الذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا، يعني المشركين، ظلموا يعني بالشرك، الشرك هو أعظم الظلم. ولو يرى الذين ظلموا، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب تقطعت بهم الأسباب، قالوا تقطعت بهم أسباب المحبة، إذ يرون العذاب وتقطعت بهم الأسباب، عند ذلك ندموا. قال الذين يرون العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يعني رجعة إلى الدنيا، فنتبرأ منهم، أي من هذه الأصنام وهذه المعبودات التي أحببناها مع الله. ولو يرى الذين ظلموا، أي أشركوا، إذ يرون العذاب يوم القيامة وتقطعت بهم، أن القوة لله جميعا، يعني والأصنام ليس لها قوة، إذ يرون العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا هذه المعبودات، فتبرأت منهم هذه المعبودات يوم القيامة، لو أن لنا كرة، يعني رجعة إلى الدنيا، هذا من باب التمني، لو أن لنا كرة نتبرأ منهم، أي من هذه المعبودات وهذه الأصنام، كما تبرأوا منا في هذا الموقف، كما تبرأوا منا. كذلك، أي هذا الأمر، مثل هذا الأمر، يريهم الله أعمالهم يوم القيامة حسرات عليهم، عملوا وأتعبوا أنفسهم في الدنيا، لكن لما كانت أعمالهم مؤسسة على الشرك باءت بالفشل، يرون العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. صلى الله العافية. أعمالهم، لهم أعمال لكنها صارت حسرات، لأنها أعمال فيها شرك بالله عز وجل، والشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأبطلها. فهذا مآل المشركين يوم القيامة: لو أن لنا كرة، يعني رجعة إلى الدنيا، فنتبرأ منهم أي من هذه المعبودات من دون الله كما تبرأوا منا، لأن هذه المعبودات تبرأت ممن عبدها. الملائكة يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة، الأنبياء يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة، الأولياء والصالحون يتبرؤون ممن عبدهم يوم القيامة، أحوج ما يكونون إليهم. كذلك يريهم الله أعمالهم الشركية حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار مخلدون فيها والعياذ بالله. هذه العاقبة، وما هم بخارجين من النار بل هم خالدون مخلدون فيها، هؤلاء هم المشركون. أما المؤمن الذي عنده ذنوب ومعاصي ودخل النار بموجب ذنوبه ومعاصيه فإنه يخرج من النار بإذن الله بعد أن يعذب، يخرجون كالفحم احترقوا ثم يلقون في نهر قالوا له نهر الحياة، تنبت أجسامهم تعود أجسامهم كاملة، ثم يؤذن لهم لدخول الجنة بعدما طهروا ومحصوا، لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب، فإذا هذبوا ونقوا وطهروا دخلوا الجنة في رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحبونهم كحب الله، المشركون يحبون الله ولكنهم أشركوا معه غيره في هذه المحبة، فأحبوا الله وأحبوا معه غيره، هذا شرك أكبر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: لما كانت محبته سبحانه وتعالى هي أصل دين الإسلام. نعم، المحبة هي أعظم أنواع العبادة وهي أصل دين الإسلام، محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة ما يحبه الله، وهذه هي المحبة في الله. محبة في الله، تحب من يحبه الله وما يحبه الله، فهذه محبة في الله عز وجل. أما محبة المشركين فهي محبة مع الله. نعم. لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: النونية وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، حبه مع ذل لله عز وجل، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. نعم. لما كانت محبته سبحانه هي أصل دين الإسلام الذي يدور عليه قطب رحاه، فبكمالها يكمل وبنقصها ينقص توحيد الإنسان. أين نبه المصنف على ذلك بهذه الترجمة، يعني بهذا الباب؟ فقال نعم، فقال: قوله باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية، يعني ما معنى هذه الآية، فسرها وبينها بما ورد. نعم. قال في شرح المنازل: شرح المنازل، منازل السائرين، منازل السائرين بين مراحل إياك نعبد وإياك نستعين، لأبي إسماعيل الهروي شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي. نعم. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. وقد شرحه ابن القيم في كتابه مدارج السالكين، مدارج السالكين شرح لمنازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي. نعم. قال في شرح المنازل: أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية. وند الشيء نظيره، ند الشيء نظيره. نعم. فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة. لا أحد من أهل الأرض، لا المؤمنون ولا الكفار، يعتقدون أن أحدا يشارك الله جل وعلا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة. توحيد الربوبية، ما أحد يشرك في توحيد الربوبية. المشركون مقرون بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. ولهذا جاء في القرآن: ولئن سألتهم ولئن سألتهم ليقولن الله. نعم. فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، فهذا ند في المحبة لا في الخلق والربوبية، فإن أحدا من أهل الأرض لا يثبت هذا الند بخلاف ند المحبة. فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون الله أندادا في الحب والتعظيم. ولولا أنهم يحبون هذه الأصنام وهذه المعبودات لما قاتلوا دونها، يبذلون أنفسهم وأموالهم في القتال دون هذه الأصنام وهذه المعبودات. نعم. ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة، محبة المشركين مشتركة. نعم. ثم قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي تقدير الآية قولان: أحدهما والذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله. نعم. وروى ابن جرير عن مجاهد بقوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. نعم. الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لأوثانهم، هذا وجه. والوجه الثاني: الذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله، لأن محبة المؤمنين خالصة، محبة المشركين مشتركة. نعم. وروى ابن جرير عن مجاهد في قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، مباهاة ومضاهاة للحق بالأنداد. والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم. ثم روى عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون أندادهم آلهتهم التي عبدوا مع الله، يحبونهم كما يحب الذين آمنوا الله. والذين آمنوا أشد حبا لله من حبهم آلهتهم. انتهى. هذا وجه. نعم. والثاني: والذين آمنوا تفسير الآية. نعم. والثاني: والذين آمنوا أشد حبا لله من المشركين بالأنداد لله. أي نعم، المشركون يحبون الله لكنها محبة مشتركة، أما محبة المؤمنين لله فهي خالصة، ولهذا قال: أشد حبا لله من محبة المشركين لله. نعم. فإن محبة المؤمنين خالصة. نعم. ومحبة أصحاب الأنداد قد ذهبت أندادهم بقسط منها. نعم. مشتركة، محبة مشتركة بين الله وبين غيره من الأصنام والأنداد. نعم. والمحبة الخالصة أشد من المشتركة، ما في شك. نعم. والقولان مرتبان على القولين في قوله تعالى يحبونهم كحب الله، فإن فيها قولين أيضا. نعم. فإن فيها قولين أيضا، أحدهما يحبونهم كما يحبون الله، فيكون قد أثبت لهم محبة الله، ولكنها محبة أشركوا فيها مع الله تعالى أندادهم. نعم. والثاني أن المعنى يحبون أندادهم كما يحب المؤمنون الله. ثم بين تعالى أن محبة المؤمنين لله أشد من محبة أصحاب الأنداد لأندادهم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرجح القول الأول. نعم، أن المشركين يحبون الله ويحبون معه غيره، محبتهم مشتركة، وأما المؤمنون فهم يحبون الله محبة خالصة. نعم. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرجح القول الأول ويقول هذا القول الأول. نعم، أن المشركين يحبون الله والمؤمنون يحبون الله، ولكن محبة المؤمنين لا أشد لأنها خالصة. نعم. يرجح القول الأول ويقول إنما ذموا بأن شركوا بين الله وبين أندادهم في المحبة ولم يخلصوها لله كمحبة المؤمنين له. نعم. وهذه التسوية المذكورة في قوله تعالى حكاية عنهم وهم في النار، أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب تالله إن كنا لفي ضلال مبين. يوم القيامة يجمعون هم وأصنامهم في نار جهنم، وما وأيضا من عبدوهم من الإنس والجن إذا رضوا بذلك، إذا رضي المعبودون بذلك فإنهم يجعلون في النار مع من عبدهم، يجعلون في النار. ولهذا يقول تالله، يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين، يقولون لأصنامهم وهم في النار تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. دعاة الضلال ودعاة السوء الذين أضلوهم حتى عبدوا مع الله غيره، لهم دعاة السوء لهم دور كبير في إضلال الناس والدعوة إلى الشرك، والآن زاد شرهم وزاد خطرهم على الأمة، فهم يحسنون الشرك ويدعون إليه ويزعمون أنه من الإسلام وأنه من محبة الصالحين، أنتم ما تحبون الصالحين، نقول نحن نحب الصالحين لكن لا نعبدهم، أنتم تحبونهم وتعبدونهم. نعم. وهي محضرة معهم في العذاب، أنهم يقولون لآلهتهم وأندادهم وهي محضرة معهم في العذاب تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم ما يسوونهم برب العالمين في الخلق والربوبية، وإنما سووهم به بالمحبة والتعظيم. نعم. وهذا أيضا هو العدل المذكور في قوله تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني يسوون معه غيره، يعدلون بالله يعني يسوون معه غيره من الأصنام والأحجار والأشجار والقبور، يسوونها بالله ويعبدونها مع الله تعالى الله عن ذلك. نعم. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون به غيره في العبادة التي هي المحبة والتعظيم. نعم. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذه تسمى آية المحنة. هذه آية المحنة والامتحان للذين يزعمون أنهم يحبون الله، امتحنهم الله في هذه الآية فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الذي يحب الله يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، يتبع رسوله، فإن ادعى المحبة وهو لا يؤمن بهذا الرسول فهو كذب. لو كان يحب الله حبا صحيحا لاتبع رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يدل على الله، الرسول يدل على الله ويبين الطريق الموصل إلى الله عز وجل. الذي يحب الله يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الصوفية، الغلاة من الصوفية، لا نقول كلهم، لكن الغلاة منهم هم من هذه الدرجة، زاد بهم المحبة بزعمهم ودرجهم الشيطان حتى عبدوا هذه المحبوبات، عبدوها مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه تسمى آية المحنة. قال بعض السلف: الصوفية يسمون هؤلاء الذين بلغوا عندهم هذه المنزلة يسمونهم الأقطاب والأوتاد، أنهم يعني صاروا يتصرفون في الكون، أشركوا في الربوبية حتى. نعم. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله عز وجل آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آية المحنة يعني آية الاختبار، المحنة والامتحان هو الاختبار، اختبرهم الله جل وعلا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا رسولي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لا طريق إلى الله أبدا إلا طريق الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله. نعم. والذي يزعم أنه يستغني عن الله هذا كذاب، يستغني عن الرسول، الذي يزعم أنه يستغني عن الرسول. ولاة الصوفية يقولون إحنا ما وصلنا إلى الله فلسنا بحاجة إلى الأنبياء، يقولون أنهم لما جاء الأنبياء قالوا اذهبوا إلى من أرسلتم إليهم، أما نحن لسنا بحاجة إليكم، نحن وصلنا إلى الله وعرفنا الله سبحانه وتعالى، فنحن نأخذ عن الله مباشرة. نعم. قال بعض السلف: ادعى قوم محبة الله فأنزل الله عز وجل آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، إشارة إلى دليل المحبة وثمرتها وفائدتها. أي نعم، دليل المحبة، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو الدليل، ثمرتها يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذه ثمرة محبة الله عز وجل، يحببكم الله. نعم، هذه ثمرة ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يقولون نحن ما لسنا بحاجة إلى الرسول لأننا وصلنا إلى الله فنحن نأخذ عن الله مباشرة، يقولون هذا ضلال مبين، ما بعده ضلال والعياذ بالله. هل أحد يستغني عن الأنبياء، عن رسل الله عز وجل؟ ما أحد يستغني عنه، لأن الله أرسلهم للبيان وهداية الناس إلى الحق، لا يستغني أحد عنه. نعم. فدليلها وعلامتها اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الذي يزعم أنه يحب الله يتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفائدتها وثمرتها محبة المرسل لكم. نعم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، هذه ثمرتها. نعم. فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة. اي نعم، هذا رد على غلاة الصوفية، يقولون نحن وصلنا إلى الله، يقولون العارف بالله يسمون الأقطاب والأوتاد على ما زعموا يسمونه العارف بالله، يقول عرف الله خلاص انتهى، ما يحتاج إلى أحد، وصل إلى الله. نعم. فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة، ومحبته لكم منتفية. ليس هناك طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الإنسان لا تؤمن عليه الفتنة، قد يرتد والعياذ بالله، ولو كان من أطوع الناس وأزهد الناس يدرجه الشيطان حتى يخرجه من الدين ويرتد عن دين الإسلام، ما تؤمن الفتنة على أحد. ولهذا قال إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده وعذب وألقي في النار من أجل ذلك، قال ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. خاف على نفسه عليه الصلاة والسلام من عبادة الأصنام، لأن الإنسان بشر ما تؤمن عليه الفتنة. نعم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذكر لهم أربع علامات. نعم. إذا حصل شيء منه في خلافة الصديق لما ارتد كثير من العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، تجرد الصديق لجهاد المرتدين حتى أخضعهم للإسلام، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، تمثلت في أبي بكر ومن معه من الصحابة لما ارتد من ارتد من العرب، عزم أبو بكر الصديق على قتالهم حتى أخضعهم لدين الإسلام ووأد الفتنة وقضى عليها رضي الله تعالى عنه. نعم. فتحقق فيه قول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، يعني لينين مع المؤمنين، لينين مع يلينون مع المؤمنين ويلطفون بهم ويرأفون بهم. نعم. أعزة على الكافرين، أعزة يعني أقوياء على الكفار، لا يلينون لهم، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. لا بد أن يكون هناك قوة. نعم. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ولا يخافون لومة لائم من الناس. ولهذا يقول: أنتم تقاتلون المسلمين، أنتم تكفرون المسلمين، أنتم نقول نعم، من تحقق فيه الكفر والردة كفرنا، ما نخشى في الله لومة لائم. نعم. ذكر لهم أربع علامات. أحدها أنهم أدلة على المؤمنين، أنهم أدلة على المؤمنين، قيل معناه أرقاء رحماء مشفقين عليهم عاطفين عليهم. فلما ضمن أدلة هذا المعنى عداه بأداة علاء، قال عطاء رحمه الله: للمؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده. نعم. وعلى الكافرين كالأسد على فريسته أشداء على الكفار. أعز على الكافرين، أقوياء كالأسد على فريسته. نعم. وعلى الكافرين كالأسد على فريسته أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. العلامة الثانية: رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله تعالى. يجاهدون في سبيل الله، يجاهدون الكفار، قاتلونهم، يجاهدونهم بالسلاح ويجاهدونهم بالحجة والبيان. نعم. العلامة الثالثة الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال. اي نعم. وذلك يحقق دعوى المحبة. اي نعم، هذه علامة المحبة الصادقة. ولا كل يدعي المحبة، لكن المحبة الصادقة لها علامات، إذا وجدت صارت المحبة صحيحة، إذا ما وجدت المحبة فلا تكفي الدعوة بدون دليل. نعم. العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم. يجاهدون في سبيل الله لأجل إعلاء كلمة الله في سبيل الله. نعم. ولا يخافون لومة لائم، يقول أنتم تقاتلون المسلمين، أنتم تكفرون المسلمين، نحن ما كفرنا المسلمين، كفرنا المرتدين، كفرنا الخارجين عن الإسلام، ما كفرنا المسلمين. نعم. العلامة الرابعة أنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم، وهذه علامة صحة المحبة. نعم. فكل محب أخذه اللوم على محبوبه فليس بمحب على الحقيقة. نعم. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر المقامات الثلاث: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فيها معنيان أو قولان في معناها، أن قوما كانوا يعبدون أناسا شريرين، فمن الله على المعبودين فأسلموا ولم يشعر عابدوهم أنهم أسلموا وانقادوا لله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، صاروا هم يبتغون إلى ربهم القرب، الوسيلة معناها القرب، ما هو الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة يشفع لك عند الله كما يقوله المشركون. الوسيلة هي الطاعة، سميت وسيلة لأنها تقرب إلى الله وتوصل إلى الله. نعم. قال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فذكر المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء القرب إليه والتوسل إليه بالأعمال الصالحة، والرجاء والخوف، يدل على أن ابتغاء الوسيلة أمر زائد على رجاء الرحمة وخوف العذاب. نعم. ومن المعلوم قطعا أنه لا يتنافس إلا في قرب من يحب قربه، وحب قربه تبع لمحبة ذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. نعم. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء. نعم. الجهمية تبع الجهم بن صفوان، والمعطلة الذين ينهون الأسماء والصفات عن الله عز وجل بخلاف ذلك لا يثبتون شيئا من هذه المعاني الجليلة. نعم. وعند الجهمية والمعطلة ما من ذلك كله شيء، فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته. عند الجهمية أن الله لا يحب أحدا، فلا يوصف الله بأنه يحب، ويكذبون قوله تعالى يحبهم ويحبونه. الجميع يقولون لا، الله ما يحب أحد. نعم. فإنه عندهم لا تقرب ذاته من شيء ولا يقرب من ذاته شيء ولا يحب لذاته ولا يحب. هذا كلام الجهمية. نعم. فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح اللي هو المحبة، حياة القلوب بالمحبة، نعم، ونعيم الأرواح بالمحبة، نعم، وبهجة النفوس، نعم، وقرة العيون، وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، وهي محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة الله للعبد، محبة العبد لله ومحبة الله للعبد، يحبهم ويحبونه، هذا أعلى الدرجات والمقامات الدنيا والآخرة، نعم. فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والبهجة، أي بهجة، بهجة، نعم. فأنكروا حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة، ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة. الذين أنكروا هذه الصفة لله وقالوا إن الله لا يحب ولا يحب ضربوا بالقسوة، قسوة القلوب والعياذ بالله، نعم. ولذلك ضربت قلوبهم بالقسوة وضرب دونهم ودون الله حجاب على معرفته ومحبته، نعم، فلا يعرفونه ولا يحبونه ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته. صلى الله عليه. هذه الجهمية، هذه طريقة الجهمية، نعم. ولا يذكرونه إلا عند تعطيل أسمائه وصفاته، فذكرهم أعظم آثامهم وأوزارهم، بل يعاقبون من يذكره بأسمائه وصفاته ونعوت جلاله، ويرمونهم بالأدواء التي هم أحق بها وأهلها. نعم. وحسب ذي البصيرة وحياة القلب ما يرى على كلامهم من القسوة والمقت والتنفير عن محبة الله ومعرفته وتوحيده، والله المستعان. نعم. الجهمية من أبعد الفرق، الجهمية من أبعد الفرق عن الله سبحانه وتعالى، وأقسى الفرق قلوبا، لأنهم أضلهم الله وقسى قلوبهم وأعمى بصائرهم، صلى الله العافية. نعم. وقال رحمه الله أيضا لا تحد المحبة، قال رحمه يعني شيخ الإسلام، نعم. وقال رحمه الله أيضا لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا المحبة تفسر نفسها فلا تحتاج إلى تفسير، نعم. وقال رحمه الله أيضا لا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، فحدها وجودها، نعم. ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة، وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها وعلاماتها وشواهدها وثمراتها وأحكامها، نعم. وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني رحمه الله عن الجنيد، قال، نعم، أبو بكر جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله، وأقرب ذلك، وأجمع ما قيل في ذلك ما ذكره أبو بكر الكتاني رحمه الله عن الجنيد، نعم، قال أبو بكر جرت مسألة في المحبة بمكة أعزها الله في أيام الموسم، فتكلم الشيوخ فيها، وكان الجنيد أصغرهم سنا، فقالوا هات ما عندك يا عراقي، فأطرق رأسه ودمعت عيناه، ثم قال عبد ذاهب عن نفسه، متصل بذكر ربه، قائم بأداء حقوقه، ناظر إليه بقلبه، أحرق قلبه أنوار هيبته، وصفى شربه من كأس مودته، وانكشف له الجبار من أستار غيبه، فإن تكلم فبالله، وإن نطق فعن الله، وإن تحرك فبأمر الله، وإن سكن فمع الله، فهو لله وبالله ومع الله. فبكى الشيوخ وقالوا ما على هذا مزيد جبرك الله يا تاج العارفين. وذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة. وذكر شيخ الإسلام نعم. وذكر رحمه الله أن الأسباب الجالبة للمحبة عشرة، أحدها قراءة القرآن بالتدبر. الجالبة لمحبة الله، محبة العبد لله، ما هي الأسباب التي تحقق ذلك؟ انتبهوا نعم. أحدها قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. نعم هذا واحد. الثاني التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. نعم كما في الحديث ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومعنى هذا أنه يكون الله معه في جوارحه، لا يتحرك إلا بما يحبه الله عز وجل. نعم. الثالث قول كنت سمعا كنت يدا كنت، يعني المعية، المعية يكون مع الله سبحانه. نعم. الثالث دوام ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال، فنصيبه من المحبة على قدر هذا. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير تحميد، ذكر الله بالصلاة والطاعات. نعم. الرابع إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى. أي نعم، إذا صار الشيء يحب، يعني تعارضت محبة نفسك مع محبة الله، فتقدم محبة الله على محبة نفسك. وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فإذا قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله فإن الله تهدده، تربصوا يعني انتظروا ما يحل بكم. نعم. الخامس مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة. نعم هذا من الأسباب أيضا، أنك تتأمل في أسماء الله وصفاته من أجل أن قلبك يطمئن بذلك ويزيد إيمانك ويزيد محبتك لطاعة الله عز وجل. ذكر الله عز وجل، ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والصلاة، وأعظم ذلك تلاوة القرآن هو أعظم الذكر. نعم. مطالعة القلب لأسمائه وصفاته ومشاهدتها وتقلبه في رياض هذه المعرفة وميادينها. السادس مشاهدة بره وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. نعم، إذا رأيت يعني ما من الله به من النعم على عباده وتكرم به سبحانه، إن هذا يزيد محبة الله في القلب، جبلت القلوب على محبة من أحسن إليها، والله هو أعظم محسن إلى عباده سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. نعم. السابع وهو أعجبها انكسار القلب بين يديه. نعم. الثامن يعني خضوع، انكسار يعني خضوع القلب بين يدي الله. نعم. الثامن الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه، ثم الخلوة بالله عز وجل، الخلوة بالله عز وجل وقت النزول الإلهي حين يبقى ثلث الليل الآخر، هذا وقت النزول الإلهي، ينزل سبحانه إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر من كل ليلة، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا كما يشاء، ليس كنزول المخلوق عن المخلوق، لا، نزول يليق بجلال الله، لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى، لكن نؤمن بأنه ينزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نفسر ذلك بأنه ينزل كيفية النزول كذا وكذا، هذا ما يجوز لنا، ما نعلم هذا. نعم. الثامن: الخلوة وقت النزول الإلهي وتلاوة كتابه ثم ختم ذلك بالاستغفار والتوبة. نعم، والمستغفرين بالأسحار، إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. نعم. التاسع: مجالسة المحبين الصادقين. نعم، المجالسة لها دور كبير، إذا جالست الصالحين وأهل العلم وأهل البصيرة فإنهم يزيدونك إيمانا ويزيدونك معرفة ويزيدونك علما، بخلاف مجالسة الجهال أو الضلال أو الناس الغافلين، فإنه يصيب قلبك ما يصيبه معهم. فالجليس له دور كبير. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا أردت أن تعرف يعني صفة الشخص فانظر إلى من يقارن ومن يجالس ومن يمشي معه، تعرف اتجاهه. نعم. التاسع: مجالسة المحبين الصادقين والتقاط أطايب ثمرات كلامهم، ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت. نعم، أيضا إذا أردت تكلم تأمل كلامك، تأمل في كلام قبل تنطق، هل له فائدة؟ هل ما له فائدة؟ هل هو مبني على دليل أو لا؟ تأمل كلام قبل تنطق. نعم، لأن كذا نطقت صرت أسيرا لكلامك، أما قبل أن تنطق فأنت آسر كلامك، أنت الذي أسرته، إذا نطقت به صرت أسيرا له. وازن كلامك، وزن الكلام إذا نطقت، وزن الكلام إذا نطقت، ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب. نعم. ولا تتكلم إلا إذا ترجحت مصلحة الكلام وعلمت أن فيه مزيدا لحالك ومنفعة لغيرك. أي نعم. العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عز وجل. تجنب الأسباب المغفلة مثل مجالسة الغافلين واللاهين والسفهاء، تزيدك غفلة تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. نعم. فمن هذه الأسباب العشرة وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى يكفي. قول الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم. نعم، نقف عليها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: حب الأولاد والأموال هل يؤاخذ به العبد إن كان حبا شديدا؟ هذه محبة طبيعية، نحن نتكلم عن المحبة الدينية، أما المحبة الطبيعية فلا يلام عليها الإنسان، يحب أولاده، يحب زوجته، يحب، هذه طبيعية. أما المحبة التي هي عبادة فهي هذا اللي يتكلم عنها الشارح رحمه الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: محبة الإنسان للعبد كحبه لله هل تعد من الشرك الأكبر؟ ها؟ ما في شك كما يحب الله سواء، ما أعظم من هذا الشرك. هذا شرك في المحبة، والمحبة هي أعظم أنواع العبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت المحبة محبة طبيعية ولكنه قدم مرادها على محبة الله، هذا هو المذكور في الآية: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا، يعني انتظروا ما يحل بكم حتى يأتي الله بأمر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. نعم. فلا يقدمها ما تحبه نفسه على ما يحبه الله عز وجل، يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، هل حبي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يدخلني الجنة ولو كنت مقصرا في الأعمال؟ إذا لم يكن عندك شرك وإنما عندك معاصي دون الشرك، يرجى لك الخير في هذا، يرجى لك المغفرة. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المحبة في الله هل هي مندرجة تحت محبة الله عز وجل؟ محبة في الله نعم تابعة لها، تابعة لها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سؤال آخر يقول: هل للمرأة الأجنبية أن تقول لرجل أجنبي إني أحبك في الله؟ إذا لم تخشى فتنة ولا ليس فيها فتنة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: كيف يستطيع المرء أن يفرق بين المحبة التي هي محبة عبادة وهي ممنوعة، وبين غيرها من أنواع المحاب؟ محبة الطبيعية، محبة العبادة، هذا الفرق بينهما. المحبة على قسمين: محبة عبادة وهي محبة الله، محبة رسوله، ومحبة طاعة الله وطاعة رسوله، هذه محبة عبادة. أما أنك تحب الطعام وتحب الزوجة والولد وتحب المال، هذه محبة طبيعية ما تلام فيها إلا إذا قدمتها على محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قرأ القارئ أنها آية المحنة، وفي بعض النسخ آية المحبة، فما الصحيح في ذلك؟ المحنة الصحيح آية المحنة. نعم. امتحن الله عز وجل من يدعي المحبة، امتحنه بما ذكره في هذه الآية: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. الذي يزعم أنه يحب الله ويخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أن محبته غير صحيحة، بل هي محبة باطلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الصوفية على مراتب؟ نعم، على مراتب ما في شك. غلاة الصوفية ومن دونهم كله ضلال، هو التصوف ضلال، ليس من دين الإسلام، لكن منه ما يصل إلى الكفر، ومنه ما هو معصية، ومنه ولا ما في شك أن التصوف أنه بدعة وضلال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قوله عز وجل: أعزة على الكافرين، هل معنى ذلك أنه يمنع استخدام اللين مطلقا مع الكافرين، أو أنه إذا اقتضت الحاجة يلان معهم أحيانا؟ إذا كان في اللين معهم مطمع في هدايتهم ودعوتهم هذا مطلوب، أما إذا كان يلين معهم دائم هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ذكر المؤلف رحمه الله أن من أسباب المحبة والأسباب الجالبة للمحبة أنه مشاهدة بر الله وإحسانه ونعمه الظاهرة والباطنة. ما المراد بالنعم الباطنة في قوله هذا؟ النعم الباطنة في القلب من الخوف والخشية والرغبة إلى الله، هذه أعمال القلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول السؤال عن النزول الإلهي، هل هو بدعة؟ السؤال عن كيفيته بدعة والإيمان به واجب كما نقول ذلك في الاستواء؟ نعم، كل ما هو من صفات الله تطبق عليها هذه القاعدة التي ذكرها الإمام مالك. لما سأله رجل فقال الرجل للإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يقول لمالك: كيف استوى؟ فأطرق مالك رحمه الله حتى علاه العرق من خشية الله عز وجل، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، يعني معناه معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن الكيفية السؤال عنه بدعة. وما أراك إلا رجل سوء فأمر به فأخرج من مجلسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: عندنا أناس يتوسلون بالقبور ويطوفون بها، فما حكم أولئك الرجال؟ هذه عبادة للقبور، شرك، هذا شرك بالله عز وجل، شرك أكبر، شرك أكبر. يعبدون القبور بأنواع العبادة من الدعاء وغيره وطلب الحوائج نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض أهل العلم يفسر حديث لا يمس القرآن إلا طاهر أنه لا يمس القرآن إلا مسلم، لأن المسلم لا ينجس كما في الحديث ولو كان على جنابة. هذا تفسير من عنده، خليه عنده، ما هو تفسير هذا. لا يمس القرآن إلا طاهر من النجاسة والحدث، هذا معنى الطهارة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الشرك الأصغر هل يخلد صاحبه في النار كالشرك الأكبر؟ نعم، يعذب به، لكن إذا رجحت، يقولون إذا رجحت حسناته على سيئاته يغفر الشرك الأصغر، وإذا رجحت سيئاته عذب به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مر معنا كلام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين في ذكر الأسباب العشرة للمحبة، يقول: هل هذه الأسباب العشرة من باب الحصر، أو أنه يمكن أن يوجد أسباب أخرى للمحبة؟ إذا وجدت غيرها بينه لنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل كل من ذهب إلى ساحر وطلب منه أن يعقد له سحرا، هل يكون بهذا الطلب قد كفر كفرا أكبر؟ نعم، لأنه رضي بالسحر وأمر به وأقره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا سائل من خارج هذه البلد، يقول: عندنا في بلدنا من يقول إن الولي يقسم الأمطار، يقول عندنا في بلدنا من يقول إن الولي يقسم ويوزع الأمطار بين الناس. يوزع؟ نعم، يوزع الأمطار. الأمطار؟ نعم. هذا شرك أكبر، هذا شرك في الربوبية، ما يوزع الأمطار إلا الله جل وعلا، هو الذي ينزله على أحد ويمنعه عن أحد. قد يمر السحاب محمل بالماء ولا ينزل منه ولا قطرة، ثم إذا تجاوز إلى مكان آخر أنزل الله منه المطر، هو الذي يسوقه، هو الذي هو الرحمن سبحانه وتعالى، ينزله على قوم ويحجبه عن قوم، قدرة الله عز وجل، هذا دليل على قدرة الله وعلى أن السحاب مسير من عند الله عز وجل، يؤمر فيمطر ويؤمر فيمسك، معه ملك من الملائكة ميكائيل موكل بالقطر والنبات، يأمره بأمر الله فيمطر، يأمره أن يمسك فيمسك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعد بلوغي تركت الصلاة تهاونا لمدة 20 يوما، يقول: وقد تبت إلى الله، فهل يلزمني أن أقضيها وكيف أقضيها إذا كان كذلك؟ إذا كنت تركتها كسلا فلا بد أن تقضيها، وما هي كثيرة 20 يوم أو أيام. أما إذا كنت تركتها جحودا للصلاة، الصلاة ما هي بواجبة، فهذا ردة، عليك أن تدخل في الإسلام من جديد وتتوب من جديد ولا تقضي ما فات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل لولي البنت أن يمنع ابنته من السفر بدون محرم؟ هل لولي البنت أن يمنع ابنته من السفر بدون محرم؟ أي يمنع ابنته وأخته وأمه، يمنع كل امرأة من محارمه من السفر بدون محرم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول وفقكم الله، تقول: تقدمت دورتها الشهرية، تقدمت أسبوعا عن المعتاد، ولم يأتها إلا شيء بسيط في الصباح، وأما بقية اليوم فليس هناك شيء، وقد استمر هذا الأمر لمدة 3 أيام. سؤالها: هل عليها شيء من ناحية الصلاة؟ هل نعم تصلي هذه تصلي، لأن ما نزل عليها دم متواصل، إنما هو دم يسير ينقطع، تصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، هل يؤخذ من هذا أن الله عز وجل يطلق عليه شيء؟ نعم، الله شيء لا كالأشياء، الله شيء لا كالأشياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من مات أبوها، أنت تجرؤ على أن تقول إن الله ليس بشيء؟ معناه ما هو موجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا مات أبو المرأة، فهل يجوز لابنها أن يعقد لها وأن يزوجها؟ إيه نعم، بل الابن مقدم على الأب، الابن مقدم على الأب، ولو كان الأب موجود يعقد لها ابنها، ثم من بعده الأب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز دخول الخادمة الكافرة أن تدخل إلى مكة أو المدينة؟ لا، ما يجوز تدخل داخل الحرم، الحرم له حدود، ما تدخل داخل حدود الحرم من جميع الجوانب، عليه إعلام منصوبة، ما تدخل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه. نعم. إذا قص بعض الشعر دون بعض ولم يحلق، فهل يعد من القزع؟ اي نعم، هو من القزع القص والحلق سواء، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: احلقه كله أو اتركه كله، والقص والحلق سواء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلدي أكثر المسلمين هناك على الطريقة الصوفية، وهؤلاء يحبون شيوخهم وزعماءهم، ويزعمون أن من انتقد أحدا من هؤلاء الشيوخ الكبار أو تكلم فيه فإنه يهلك وينتقم الشيخ منه، هل هذا الحب والخوف من الشيخ يعد من الشرك الأكبر؟ نعم، يخاف إلى هالدرجة أنه يهلك، إذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بعض من الناس يعيشون في القرى البعيدة ولم تصلهم دعوة الإسلام، إذا ماتوا على الشرك جهلا منهم، فهل يجوز لنا أن ندعو لهم بعد موتهم؟ لا، إذا ما ماتوا على غير الإسلام فلا تدعو لهم، والدعوة بلغت يا أخي، إحنا مكان ما بلغته الدعوة، خصوصا بعد مجيء هذه الوسائل، مسائل البث، صاروا يسمعون ويرون، حتى يرون المصلين ويرون يرون المساجد ويرون، يعني بلغت الدعوة الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل عاهد الله ألا يشرب الدخان ثم عاد وشربه، ثم عاهد مرة أخرى وشربه، وهكذا، سؤاله: ما الواجب عليه؟ وهل معاهدة الله عز وجل داخلة في اليمين؟ هي يمين، معاهدة الله يمين، عليه الكفارة، عليه الكفارة والتوبة إلى الله، ترك الدخان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول حفظكم الله: إن أباه ينظر إلى كثير من المنكرات في شاشة الجوال، كيف أنصح أبي وأنا أستحي كثيرا منه، وكيف العمل معه في هذه الحال؟ خل واحد ينصحه من أصدقائه أو من إخوانك، خل أحد ينصح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى تسوية الصفوف في الصلاة، وهل يلزم من ذلك تعديلها؟ معناه تعديلها وسد الفرج فيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقك، وهل إلصاق الكعبين والمناكب يعتبر من تسوية الصفوف الواجبة؟ الإلصاق لا، لكن ما يكون فيه فرج واضحة، يقرب بعضهم من بعض، يقرب بعضهم من بعض ولو لم يلتصق بعضهم ببعض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل متزوج بأربع نساء ثم طلق واحدة منهن طلاقا بائنا، فهل له أن يتزوج برابعة قبل انقضاء عدة البائن؟ لا، لا يجوز له إلا بعد انقضاء عدة المطلقة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا أعمل في مجال تقنية المعلومات بوظيفة مبرمج في كتابة البرامج المحاسبية، يقول صاحب العمل وكفيلي: طلب مني أن أعمل في إحدى البنوك أو في أحد البنوك وتقديم الدعم الفني لهذا البنك، هل يجوز لي أن أعمل في هذا المجال؟ لا، البنك بيت ربا، لا تخدمه ولا تشتغل في خدمة البنك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في صلاة الاستسقاء إذا انتهى الخطيب من خطبة الاستسقاء وأراد أن يقلب رداءه، فهل ينزل من على المنبر ثم يستقبل القبلة ويدعو، أم أنه وهو على المنبر يقلبه ويدعو الله عز وجل وهو مرتفع؟ يدعو على المنبر لأجل يراه الناس ويقتدون به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إنه سرق مالا وتاب إلى الله عز وجل، فهل توبته مقبولة وما الواجب عليه؟ يجب عليه مع التوبة رد المال إلى من أخذه منه، إما مباشرة وإما بإرساله مع أحد وصله إليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن مجموعة من طلاب المنح من أوروبا وندرس في الجامعة، يقول: إذا تخرجنا من الجامعة إن شاء الله، فهل الأفضل أن نرجع إلى بلادنا ونشتغل بالدعوة إلى العقيدة، أم أننا نواصل الدراسات العليا في هذا البلد؟ واصلوا الدراسة فاصل الدراسة والبلد إذا ذهبتم إليه في عطلة في ذهبتم إليه ادعوا إلى الله عز وجل في خلال ذهابكم إليه وقت العطلة أو ما أشبه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الاستمناء في نهار رمضان يعد مفطرا للصائم؟ بلا شك، إذا حصل إنزال بالاستمناء بطل الصيام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل يجوز عد الأذكار بعد الصلوات المفروضة من تسبيح وتحميد وتهليل، عدها باليد بأصابع اليد اليسرى دون اليد اليمنى؟ اليمنى أفضل، إلا إن كان لك عذر ولا تقدر إلا باليد اليسرى فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين صلاة التهجد وبين قيام الليل؟ لا، هو التهجد، قيام الليل هو التهجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: يوجد عند بعض الناس من خارج هذه البلاد، يوجد عندهم وضع عين زرقاء أو وضع صورة كف على شكل مجسم من أجل دفع العين، هل يجوز وضع هذه المجسمات؟ لا يجوز هذا، العين ما يدفعها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى، ما يدفعها عين زرقاء ولا بيضة ولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان الإنسان يصلي صلاة الوتر وأذن عليه المؤذن لصلاة الفجر، فهل يتم هذا الوتر؟ نعم، يتمه خفيفا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا حضر المسلم إلى المسجد بعد أذان الفجر، فهل له أن يصلي 4 ركعات، ركعتين تحية المسجد وركعتين عن راتبة الفجر؟ صلي راتبة الفجر وتكفي عن تحية المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل الخوف من المستقبل كالخوف من عدم وجود وظيفة أو توفيق في الرزق، هل يعتبر من عدم الثقة في الله، وأنه يقول في التوكل يكون مخلا؟ نعم، يخل بالتوكل، عليه يتوكل على الله ويحسن الظن بالله ويفعل الأسباب النافعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: عندنا مؤذن يمد الياء في قوله عند قوله حي على الصلاة، فيقول حيا ويمدها، هل هذا مخل بأذانه وهل يلزمه الإعادة؟ لا، هو مخل بأذانه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بالنسبة لتلقيح المرأة تلقيحا صناعيا، إذا تم هذا في المستشفى، فهل يجب على المرأة الغسل؟ كيف تلقيح المرأة؟ تحقن بالمواد المنوية حقنا. وليه؟ ما لها زوج؟ كيف؟ من زوجها؟ ورا زوجها ما يباشرها هو. ما يصلح هذا، هذا من العبث للفروج ومن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين المحبة في الله والمحبة مع الله عز وجل؟ المحبة مع الله ما تجوز، يعني نوع شرك في المحبة. المحبة في الله هذا طيب، تابعة لمحبة الله، المحبة في الله تابعة لمحبة الله، محبة مع الله هذا الشرك في المحبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المراد محبة العبادة ما هو المحبة الطبيعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا سافر الإنسان فإنه أثناء سفره يقصر الصلاة، هل له أن يأتي بالسنن الراتبة؟ لا، إلا راتبة الفجر. راتبة الفجر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا حضرا ولا سفرا، وأما الرواتب غير الفجر إذا قصر الصلاة فلا يأتي بها. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت. مسبحا يعني مصليا نافلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يعني الرياء، هل يقال بأن أغلب الناس يقعون في هذا الأمر؟ وكيف شك يقعون فيه إلا من رحم الله وحذر منه. الإنسان يحب المدح، يحب الثناء، يحب عليه أنه يتقي الله ويخلص العمل لله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا سائل يقول: هل للمسلم أن يترك عملا صالحا خوفا من الرياء؟ لا، هذا من الشيطان، يقول لا تصلي علشان ما يصير عندك رياء، تترك العبادة. لا تترك العبادة لله، اعمل العبادة وأخلص، واستعذ بالله من الرياء ومن الشرك. نعم، استعن بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا أعمل في شركة عملها بيع السيارات بعقود التأجير المنتهي بالتمليك، هل إذا عملت في هذا العمل أكون قد اكتسبت مالا حراما؟ هذا يا أخي ببيع المنتهي، الأجار المنتهي بالتمليك صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء ببطلانه والنهي عنه، فلا يجوز العمل به. نعم، اترك هذا العمل. نعم، انتهى وفق الله.